وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وصدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، جاء علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله رضي الله عنهما، وصلوات الله وسلامه على رسوله. وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة من بني شيبة، فقال علي والعباس: اجعل لنا السدانة يا رسول الله. مفتاح الكعبة، سدانة البيت، كما لنا السقاية. والسدانة لبني شيبة. فقال عثمان بن أبي شيبة: المفتاح بحقه يا رسول الله. وكان قبل الهجرة قد منع النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح، قال عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، افتح لي الكعبة لأصلي فيها. فأساء رسول الله وآذاه وشتمه، وكان على الكفر يوم ذاك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، ربما يأتي الله تعالى بيوم المفتاح فيه في يدي أمنحه من أشاء. فقال له عثمان: إذن زلت قريش. قال عليه الصلاة والسلام: لا، بل عزت وسادت. وجاء اليوم والمفتاح في يد النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان يقول، ابن أبي شيبة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: المفتاح بحقه يا رسول الله، وعلي والعباس اجعل لنا السدانة يا رسول الله. فنزل قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: خذها يا عثمان، خذوها بني شيبة خالدة تالدة، لا ينازعكم فيها إلا فاجر. وما زال المفتاح عند بني شيبة إلى يوم الناس هذا. ومضى عثمان، ومضى علي، ومضى العباس، وبقي القرآن يتلى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تذكرت هذه الآيات وأنا أتابع ردود الأفعال وأصبحت الردة جماعية. كثير من الناس هان عليهم أمر الدين وانطلقت الأقلام المسعورة المأجورة بالسم الزعاف حربا على الله وعلى كتاب الله وعلى حكم الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغت الجرأة بالناس إلا من رحم الله استهانة واستخفافا واحتقارا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصدق فيهم قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا ألفين أو ليأتين زمان يأتي أحدكم متكئا على أريكته شبعان. متكئا على الأريكة في حوار تلفزيوني شبعان يأتيه الأمر مني. قال رسول الله يأتيه الأمر مني يقول علينا كتاب الله ما وجدنا فيه حلالا أحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. وكذبوا والله وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحديث يقول علينا كتاب الله ما وجدنا فيه حلالا أحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ألا إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. ولذلك لما أتت امرأة إلى عبد الله بن مسعود قالت يا ابن مسعود أنت تقول لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة؟ قال نعم. قالت: فإني قرأت كتاب الله بين دفتيه فما وجدت ذلك. بحثت في القرآن ما وجدت ذلك. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أو ما قرأت قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فذاك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نقاش في مسلمات، في قضايا محسومة، في ثوابت الدين، ورب العالمين يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في المسلمات بحجة أننا لم نجد ذلك في كتاب الله. وماذا نملك إن أعمى الله أبصاركم؟ كره الله انبعاثهم فثبتهم. ماذا نملك إذا صرف الله قلوبكم عن كتاب الله؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ولكن ما الذي جرأهم على ذلك؟ إنما هو التهاون، وإنما هو عدم حسم الأمر لكل من تطاول على الله أو على كتاب الله أو على ثوابت الأمة. هذه هي الثوابت حقا. ولماذا اعتقال إمام الأنصار؟ قالوا: تعدى الثوابت، ثوابت القوات النظامية، ثوابت جهاز الأمن، ثوابت القوات المسلحة. وأين ثوابت الدين؟ أين ثوابت رب العالمين؟ يأتي رافضي شيعي خبيث في وسائل الإعلام ليحدد بما يحكم المسلمون وليطعن في دين الله وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وتنبر الأقلام وتجاوز الحد من حد فتاة ارتدت عن الدين إلى تطاول على أحكام الله تعالى وأنها لا تصلح لهذا الزمان. وهذا هو الكفر بعينه. إن كان الخلاف أو الاختلاف بين العلماء والفقهاء وأهل التفسير في الحكم بما أنزل الله مع الإقرار به، إلا أن الإجماع قائم على أن من رأى أن أحكام الله لا تصلح لزمان أو لا تصلح لفئة أو أن هناك حكماً أعظم من أحكام وأفضل من أحكام الله، هذا كفر بواح، هذا لا خلاف فيه. ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قالوا: ما وجدنا ذلك في كتاب الله، وما شأنكم بكتاب الله؟ وكما قال الله وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا. الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، كيف يفرقوا بين الله ورسله؟ أي بين ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله. فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء عن الله، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذا ما حدث وهذا ما قيل. ووجه مسخوط آخر: قالوا نخشى من أمريكا وتداول الدول علينا، ولا طاقة لنا بذلك. وصدق الله عز وجل: ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. كفر بواح. الخوف من أمريكا ومن قوى الغرب. إذا كنت بالله مستعصما فليس يضيرك كيد العبيد. كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ بنعمة الله ما جاءهم من الحق، ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. إن نتبع الهدى معك، قالوا صحيح هو هدى ولكن لا طاقة ولا قبل لنا بأمريكا وأعوانها، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نخشى أن تصيبنا دائرة. والإعلان من الله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ولذلك قال الله: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هي دعوة صريحة للردة الجماعية بعد أن، وسبحان الله، انظر إلى خطوات الشيطان كيف ناءت بنا. بدأ الأمر بالاعتراض وأنها لم ترتد، ثم بدأ الكلام بعد ذلك بالطعن في حد الردة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من بدل دينه فاقتلوه، وهؤلاء يقولون لا تقتلوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والطبراني والبيهقي يقول: من بدل دينه فاقتلوه، وهؤلاء قالوا لا تقتلوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق. ثم تدرجوا وتدركوا إلى الدرك الأسفل وإلى الحضيض بإباحة الردة وبحرية الأديان وحرية المعتقد وحرية الفكر. ومجموعة من شباب السودان قرروا ردة جماعية تضامن مع الفتاة، والله غني. تذكرت قول الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. رواه مسلم وأحمد عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه أو ردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما كنت أحسب أن نعيش إلى زمن تهان فيه الحرمات والمقدسات وتنتهك حرمات الله وحدود الله ويطعن في دين الله لمصلحة من وإرضاء لمن وللقاضي الذي حكم التحية والتجلة. حرك بركة الراكضة فخرجت البراغيث والجنادب وأذيال الشيطان وأتباع الغرب وعباد الشرق، وظهر الملاحدة واللادينيون والذين يطعنون في حكم الله وأمر الله، ولكل وجهة هو موليها، منهم من أراد الطعن في الدين أصلا، كذلك الرافضي الخبيث، حوار مطول يتكلم لنا في ثوابت الدين وهو مرتد أصلا، أستاذ جامعي رافضي شيعي يسب أصحاب النبي ويقذف أم المؤمنين ويستضاف متكئا على أريكته بحرية في المعتقد وفي الأديان وفي الأفكار وبوجهة خوف من الشرق والغرب. ولما كان ذلك فعلا تدخلت الدول وأعربت عن أسفها واستنكارها، لماذا؟ لمجرد حكم في ثابت من الثوابت عند المسلمين أصلا. أين كان هذا الاعتراض وحركات التمرد تعيث في البلاد فسادا وفي العباد الأبرياء تقتيلا؟ أين كان هذا الاعتراض والمسلمون يذبحون ويحرقون ويؤكلون في أفريقيا الوسطى؟ أين كان هذا الاعتراض والمجازر الجماعية في بانتيو؟ أين كان هذا الاعتراض والانفلات الأمني في كافة حدود البلاد؟ أين كان هذا الاعتراض؟ لكنهم وجدوا المطاوعة والتابع. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ وبوجهة قوم خسروا أنفسهم قالوا: ما وجدنا ذلك في كتاب الله، بل يعارض ذلك القرآن. سبحان الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض كلام الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قالوا: لأن الله قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا